بعد نحن أموات أحياء وأحياء المسألة الثانية عزيز المسيح المضارع في بدنه دون زيادته أو في زيادته دون وزنه وزنه من أول مقام ابنه مقبوم مقبومون يصلح المضارع يقبلون ها يعني تقبل ولذلك وحيد دون الزيادة المين نعم ومقام حكمه مقبوم هذا مثال ايش مذهبي مذهبي هنا قالوا ايش وقلب والثاني ان تبني من البيع او من القول في ثمن على مثال استحميله بكثر الطاء وهمزته بعد الله وانك تقول في الدين هذا مثال بس كثرتين بعدهما ايش يا انساكم التي يقيل كذلك وعاجز هذه هي منقلبة في كتير عن الباب من كتيرها مضعيفة أي التخريج من البيع من ثاني تحميقه تحميقه وقتها يستطيع ان يكون هذا الله حج هناك بها ايه كل بزن المضارع كل بزن والزيادة معه واضح او باينه فيهما معا وجب التفصيل ما في الاول يس نحن ابيض واسود الان شابه المضايع الوجه علي ولكن واشبهه في الزياده الهمزه واما نحن يزيد علما ومنقول للعلميه بعد ان اعيد عجب أن أعلم إن كان فعلا يزيد والثاني يحرس يخلطه عاد خالص المضارع في البطن وخالفه السفيان والذي يتم منها لا تجار في النداء نحيته ويقول ذلك الصحة ولذلك الصحة كمن يقبل ولذلك الصحة كمن مثلها لا يقلب لا يتبع الاسم هذا المضارع في النفس في هذا الاعلام الا اذا شابه المضارع اما زياده القصر او شيء ايش؟ ايش الوجه؟ اما اذا شابهها زياده بالحلق الوجه ما في اعلام كاسود ابيض واما اذا خالفها اي كمان في الوزن وفي الزيادة ومن ما في على تبخيته ومن يقبل أما إذا شابه في أحدهما لا أحد إما في الوزن أو في الزيادة وهنا شكل من الإعلان الإعلان هذا ها نحية البيت ما نقلت فيه الحرفة إلا هذا إلى الخاء لم يشابه لم يشابه المضارع لا في الوزن ولا في الثياب لأن هذا لا توجد في المضارع وزن المضارع واضح والوزن كمان يسأل هذا آلة الخلق يخلق طيب وهم الظاهر وقال الناس المظلوم وكان ايش كان حق مخيط وكان حق أو حاضر ها وكان حق لحيته يعلى أن يعلى لأن زيارته وأعتقد بالإثنان وهو ليس وهما مصريه ليس لتعلم لكسر حسن المبارك في لغتها بني تميم في لغتها قوس وهم بني تميم لكنه حمل على مخيار لا تشبهه لشبهه به نفسه ومعنى وانتهى وقد يقال انه لم صح ما قال ابن مالك وابنه لو صح ولكن لم يصح للازم ان لا يعلم تخليئه وانه يكون وصل فيها لتحجيبه لتحجيبه في وجهه وجهه ثم لو سلم أمر الإعداد كان لازما لما ذكر لم يلزم لما ذكر فيما ذكر لم يلزم الجمع بل من بكسر حسن المضارع وخط بل من يكسر حسن المضارع لا يلزم الجمع العرب جاهزين لا يكسر حسن المضارع انما يكسره العرب بنو قبيس المضارع ما هو المضارع حسيبة يقول يحسبه يعرفوا الحجازية يحسبه لا وما بروت من يقول يحسيبه يكسرون على الحجازية في حاجة ما نقول لا تعبر ولا الله ما يكسر لا تعبر يحسيبه تحسيبه كائن يفتح لا تقصد سيدي يا شيخ نحن ما نتكلم حول الكلمة في المضارع انت غلطان نافع بوص نافع وحف ويوهم مفتحين تبقى في المضارع انما ايش من أنت من يكسرون يؤمن المسألة الثالثة المصرف الموازن الإفعال الاستفعال نحو الإقوام والاستقوام ويجيب بعد القلب حسب إحدى أدليفين منطقة التأثير والصحيح أنها الثانية من زيادتها وقربها من الطرف ثم يؤتى بالتاء في البطن فيقال اقامه اذا اقامته هذا الذي يفعل فيه ان جاز اتره اقوامه ونقلت حركه الواو هي القاف على سلب سبيله قلبت الواو هذا اليف المنقلب عن الاصل اصل الهندس الثاني يقول بها وهو الف اسعاري يقول بها من الطرف هذا سيقول يسميها زائد هذا سبب ذلك او طيب الله يقول هذا الذي رجحه الامرين انها هو القلب يقول به من الطرف يسميه زائد يتأخر بخلاف ريف الأول المنقلب عن الأخر وهو الواو قائم. هذا ويحتمل هناك حسن الزائدة من يحدث الأخر. إذن على هذا غضبه مفعلته مفعلته بس. نعم نعم عوضا على التحويل. نعم فالطاه هذا عوض من يليف المحبوب. ثم يوطى بالطاء عوضا ويقال استقامته استقامته. وقد تحذف كمن تاه نحو ويقام الصلاة في سورة النوع. المسألة الرابعة صيغة مفعول ويجب بعد النقص في ذوات الواو عفو أحد الواوين والصحيح كما أنه الثاني وهو مفعول بما ذكرنا. ويجب أيضا في ذوات الياء الحسن وقلب الضمة يسر كثرة ولا تنقلب الياء واو وتكتفيكم ذوات الواو من ذوات الواو ذوات الياء من ذوات الواو. ومثال الواو معقول ومرفوع يقول معقول ومصروف أصله مقبول ومصروف. هلا واوين واو مصروف وواو الأصلية مقبول لتاسر التحمل التحريك من جنه الآل وما لإفعل من النسل المؤمن أصروف مقبول به أدر كمان التي ثبت الإفعال من المطار والتفعال يثبت الاسم المصري من القلب لحد مقبول. ونقل الحاجة الواو هذا الإلقاء بعد تنبيت خوي التقاطاتنا واو مفعول المواو عن التنبيت. والكتاب هذا دال تحت واو واو واو مفعول اللي هي المحذوف. نعم لماذا؟ ما قلت لما تقدم بقربه من الطرف وبكونه دال. نعم طيب اقول على وزن ماذا؟ على وزن ماذا مفعول؟ اقول ما بعد ما قلت اذا مفعول نعم ما صار ما فعل وبقيت الزاد. ما فيه على قلية وأما على قلية سبوي ما فعل مفعول إذا تكليف هيا. وأما ذات الياه مثل ما بيعني فإن يصير مفعول من باع ماذا تقول؟ ما بيع تقوله مبيوع Okay. داخل مجموعة مفعول لكن انت تقول هذا يعني يسجد تكون مهجور هذا زيادة لا هناك مصر إذا بعد ما تقلب الباو هذا الباو الآن إما أن نقول اتخاذاتنا رجال الله أسرع إما أن نقول إيش لما نقلت حلقة رياها إلى الباء بعد اتخاذاتنا يا الباء وحذفت داخل الحب الباب لا الآن الآن قريبة الضمة التي يش التي نقلت عن الياها قريبة مرانجة قريبة قصة فوقعت الباب حقك مفعول بعد القصة الآن فقريبة لا كانت نادية لماذا لا يقال قريبة الواو انتقال ساكن وقلبت الضمه ونكبت الياء. طيب شيخ، هل في وجه ثاني للدكتور؟ هل هو صحيح او خطا؟ لو قلنا انتقى ساكنا عند رفع حركه الياء الى الباء قبله.